الخفية. والفرق بين العلة الخفية والعلة الظاهرة أن العلة الظاهرة هي التي تظهر في الإسناد مباشرة، كوجود راو ضعيف أو إعضال في الإسناد أو انقطاع أو إرسال، مثلا وجود فلان بن فلان الحسن البصري قال قال رسول الله، هذا إسناد صحيح. معلم ماذا؟ الإرسال، لأن الحسن البصري لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي. إذا أنت حكمت على هذا الإسناد بالإرسال، حكمت عليه بالضعف ولم تجمع الطرق بعده، لكن العلة الخفية لا بد من اكتشافها من جمع طرق الحديث، ولا بد من جمع الأسانيد ليتأتى للناظر وللباحث، يتأتى له معرفة انتفاء العلة أو وجود علة، لا بد من جمع الطرق. ولذلك قال العلماء قديما: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علة، الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علة. ولذلك فالمؤلف هنا اشترط في الحديث الصحيح انتفاء العلة، تمام، العلة القادحة، العلة القادحة. لماذا؟ لأن قوله هو ما اتصل سند، اشترط هنا نفي ماذا؟ الانقطاع. فاتصال الإسناد يلزم منه عدم الانقطاع بصوره، واشترط كذلك عدالة رواة الإسناد الصحيح، فالعدالة أخرجت الرواة الذين يعرفون بالفسق، واضح، أو أهل الكذب، والضبط أخرج لنا كذلك أهل الغفلة وأهل الاضطراب والاختلاط إلى غير ذلك. فهذه العلة الظاهرة، فاحتاج أن يبين أن الحديث كذلك وإن صح إسناده، لأن الإسناد قد يصح بتوفر الشروط الثلاثة الأولى. فإذا صح الإسناد نقول هذا إسناد صحيح، معناه توفرت ماذا؟ ثلاث شروط الأولى: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. فلو فرضنا أنك وقفت على إسناد، بحثت في هذا الإسناد فوجدت أن كل من رواه أو رجال هذا الإسناد ثقات، رجال الإسناد ماذا؟ ثقات. إذا توفر شرطان: العدالة والضبط، وأن كل راوي وكل ثقة من هؤلاء الثقات قد سمعه من شيخ. إذا تأكدت أنت من اتصال الإسناد، إذا هذا إسناد صحيح. لكن هل بمجرد وقوفك على صحة الإسناد يلزم منه صحة الحديث؟ لا، الجواب لا. وهذه فائدة: ليس بمجرد صحة الإسناد يصح الحديث، لأن صحة الإسناد يحكم على الإسناد بالصحة لتوفر ثلاثة شروط فقط. أما صحة الحديث فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة آنفة الذكر، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، لا بد من انتفاء الشذوذ ومن انتفاء العلة، تمام. إذا يتأتى لك أن تحكم على الإسناد بالصحة لتوفر كم شرط؟ ثلاثة. لا بد أقول يتأتى لك أن تحكم على الإسناد بالصحة لتوفر كم شرط؟ ثلاثة شروط. لكن لا يتأتى لك أن تحكم على الحديث ككل بالصحة إلا بخمسة شروط: الثلاثة الأولى مع شرطين آخرين، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. عرفنا انتفاء الشذوذ، وقلنا أن انتفاء الشذوذ كذلك لا يتأتى لك معرفة هذا الإسناد أحد رواته خالف أقرانه أو لم يخالف إلا بعد جمع جميع أسانيد هذا الحديث، أي إسناد، تمام، يعني من أسانيد الحديث الذي تريد بحثه. فإذا جمعت الطرق عرفت أن هذا الراوي خالف أقرانه أو لم يخالف، فإذا كان لم يخالف فالإسناد سالم من ماذا؟ من الشذوذ. فإذا خالف، لكنه خالف من هو مثله، يعني ثقة خالف ثقة، هل يعتبر يحكم عليه بالشذوذ؟ ما يحكمش عليه بالشذوذ، وإنما إذا زاد الثقة زيادة، تلك الزيادة زادها على راو هو مثله بالضبط أو أقل منه، فيقال هذه زيادة حافظ، زيادة الثقة. لكنه لو زاد تلك الزيادة ولم يرويها أحد من أقرانه الذين هم أكثر منه عددا ووصفا، فزيادة تسمى ماذا؟ شاذ. والسؤال الآن، متى استطعنا أن نحكم على هذه الزيادة بالشذوذ؟ بمجرد النظر في الإسناد أو بعد جمع الطرق؟ بعد ماذا؟ جمع الطرق. إذا يتأتى لي أن أحكم على عدالة رواة الإسناد بمجرد إيه؟ إسناد واحد. يتأتى لي معرفة اتصال الإسناد بماذا؟ بإسناد واحد. لكن لا يتأتى لي انتفاء الشذوذ إلا بعد ماذا؟ جمع الأسانيد. لأن الآن أنا في مسألة مقارنة، متى الإنسان يقارن؟ إذا كان هناك أفراد وهناك شيء مجتمع، نستطيع أن نقول فلان أفضل من فلان، هذا الإسناد أفضل من هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه علة، ما عرفت هذه العلة إلا بعد جمع الأسانيد الأخرى. نفس الكلام في العلة، عندي إسناد هذا يسمى التصف بالرواة العدول الضابطين، معي محمد؟ بالرواة العدول الضابطين، تمام؟ الإسناد صحيح، لكن هل العلة منتفية؟ حتى أتأكد من هذا الأمر لا بد من جمع الطرق لأتأكد. كيف يتأكد الإنسان؟ كيف يتأكد الإنسان؟ بعض الأحيان يكون عندنا راوي، هذا الراوي ما عرفته بعد أنا بالتدليس، لن يعرف بالتدليس، والأصل عندنا أن الراوي المعاصر إذا حدث عمن عاصره بصيغة كلا عن وقال، يعني لم يصرف بالسماع وهو ثقة ولم يطعن أحد في سماعه من شيخه، فرواية ماذا؟ متصل الثقة. طيب أنا بحثت وجمعت الطرق فوجدت الإسناد الأول، هذا الراوي يقول عن فلان عن شيخ، لو أني حكمت على الإسناد هذا فقط حكمت عليه بالاتصال، لكن بعد جمع الطرق وجدت أن هذا الراوي يروي عن نفس هذا الشيخ بواسطة أخرى، يعني زاد راويا في الأسانيد الأخرى، فبدل ما يروي عن شيخه الذي في الإسناد الأول مباشرة، في الأسانيد الأخرى روى عن شيخه الأول ذلك بواسطة راوي آخر. واضح هذا؟ في هذه الحالة يأتي الشك ويقال يحتمل أن هذا الراوي مدلس، ومن هنا كان يعرف بعض العلماء من المتقدمين تدليس الراوي أنه قد يروي عن الشيخ الذي له سماع منه، تمام، يروي عنه في بعض الأحاديث بالعنعنة، وفي طرق أخرى وفي أسانيد أخرى سمع منه بعض الطلاب واسطة عن نفس هذا الشيخ، فعلم أنه قد أسقط هذا الشيخ الواسط، إذن هذا الراوي مدلس، هذا الراوي مدلس. هذه العلة كيف استطعت أن أقف عليها؟ بعد ما جمعت الطرق، لو أني وقفت على الإسناد الأول فقط كنت سأحكم عليه بماذا؟ بالصحة، كنت سأحكم عليه بالصحة، لكن لما جمعت الطرق وجدت التلاميذ الثقات يروون عنه هذا الحديث وقد زاد هو فيه راويا، واضح؟ تمام. عندي حديث آخر، هذا الحديث لما بحثت في إسناده وجدته مسلسل الإسناد في الثقات الحفاظ وليس فيه انقطاع، تمام، وقد رووا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جمعت طرق الحديث وجدت أن غالب الرواة عن هذا الشيخ يروونه عنه موقوفا على الصحابي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رفع الحديث في الإسناد الأول شاذ ولا هو شاذ؟ شاذ، لأنه زاد أمرا. تمام. والصواب في الحديث ماذا المحفوظ؟ الوقف. الصواب في الحديث أنه موقوف، لم يتأتى بهذا إلا بعد جمع الأخبار. إذا نقول الآن اشترط المؤلف والناظم في الحديث الصحيح أن يكون من غير شذوذ، من غير شذوذ ولا علة، أن ينتفي فيه الشذوذ وأن تنتفي منه العلة. والعلة هنا هي العلة ماذا؟ القادحة، العلة الخفية القادحة. وقلنا أن العلة تنقسم من قسمين، إلى علة خفية وإلى علة ظاهرة. العلة الظاهرة كذلك منها القادحة وغير القادحة. فوجود الكذاب في الإسناد هذه علة ماذا؟ قادحة، ظاهرة وقادحة. تمام. وجود الضعيف في الإسناد ظاهرة وقادحة. تمام. ولذلك العلماء الذين ألفوا في العلل لا يعنون بالتأليف في العلل هنا العلل الظاهرة، وإنما يقصدون هنا بالعلل العلل ماذا؟ الخفية، العلل الخفية. نعم، قد يوجد في كتبهم التنبيه على بعض العلل الظاهرة، لكن هذا نادر، هذا نادر، وليس هو الأصل الذي من أجله ألفوا كتبهم في العلل، وإنما هذه الكتب صنفت في من أجل معرفة ماذا؟ العلل الخفية، أجل معرفة العلل الخفية. إذا لابد من انتفاء الشذوذ ولا بد من انتفاء العلة. تمام يا أخي محمد ولا قد منت؟ نعم. طيب، إذا قلت أنا الآن إسناد صحيح، توفر في هذا الإسناد كم شرط من شروط الصحة؟ إسناد اتصال وعدالة، اتصال الإسناد وعدالة رواته وضبط رواته، ثلاثة شروط. لكن هل بمجرد الحكم على الإسناد بالصحة نأخذ من ذلك الحكم على الحديث بالصحة؟ لا، لأن الحكم على الحديث بالصحة لا بد من توفر هذه الثلاثة مع الشرطين الآخرين، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. لكن قد يقول قائل، كثير من أهل العلم يقولون هذا إسناد صحيح وفقط، على ذلك لا نأخذ نحن تصحيحا لهذا الحديث بمجرد قولهم هذا إسناد صحيح. والجواب على ذلك، هذا هو الأصل، الأصل أن قول الإمام هذا إسناد صحيح أنه لا يؤخذ منه التصحيح للحديث. تمام. لكن إذا علم من هذا الإمام من اصطلاحه أنه ممن يتحرى جمع الطرق والنظر في طرق الإسناد، وممن يتحرى معرفة انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، ومع ذلك عندما يترجم الحديث يقول إسناده صحيح وقد بحث كذلك في طرقه، فعند ذلك سنستفيد من قوله إسناد صحيح صحة الإسناد والمتن، صحة الإسناد والمتن. أما إذا كان لا يعتني بذلك، تمام، وانتقل من قوله حديث صحيح إلى قوله إسناد صحيح، كان من الممكن يقول إسناد حديث صحيح، لماذا ترك هذه المقالة فلم يقل هذا حديث صحيح وإنما قال إسناد صحيح؟ فكونه قد ترك هذه المقالة وانتقل لمقالة أخرى فهذا أكيد العلة، وهذه العلة هي أنه لم يجمع طرق الحديث ولم ينظر في انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ومنهم من ينظر ويقول ذلك ورعا، يقول ذلك تورعا. تمام. ومن المتأخرين من يقول إذا كان الكتاب من الكتب المسندة وهو محقق يبحث في أسانيد، فنظر في إسناد صاحب المؤلف والكتاب وعرف من حاله ومن طريقه أنه يجمع الطرق، فيقول مثلا هذا إسناد صحيح، واضح؟ وتراه قد جمع طرق الحديث، فمعنى ذلك أنه حكم على الإسناد وعلى الحديث كذلك، وعلى الحديث كذلك، لا سيما إذا ظهر في تحقيقه أنه يجمع الطرق، أنه يا أخي محمد تسمعي تسمعي اسمع، واضح يا إخوان؟ لابد أن ينظر في هذه المسألة. فإذا كان قد عرف من حاله جمع الطرق وجمع الأسانيد، ومع ذلك يقول هذا إسناد صحيح، فيعلم من ذلك أنه حكم على الإسناد وحكم على الحديث كذلك. نعم، اقرأ يا شيخ البيت الذي بعده. نعم، نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده واشترط في اتصال بعد اتصال السند انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، تكلم عن رواة الحديث الصحيح، فقال أنه يشترط أن يرويه العدول الضابطون، تمام؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فهنا ترى أن المؤلف يعني ابتدع باتصال السند ثم انتفاء الشذوذ ثم انتفاء العلة، مع أن الأولى أنه كان يذكر اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة ثم بعد ذلك يذكر انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذا كان الأولى يعني. لكن على كل يحتمل أنه يعني النظم هو الذي اضطره لمثل هذا التفصيل إلى غير ذلك. فقال يرويه عدل ضابط عن مثله، أي أنه لا بد من اتصال السند برواية العدول الضابطين. وقد تكلمنا نحن في الدرس الماضي عن قضية العدالة، وقلنا أن العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على التقوى وتجنب كوارم المروءة، وأن العدل هو الذي يقوم بأداء الواجبات ويبتعد عن المحرمات. وقيل في العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وكوارم المروءة. وقلنا أن بقولنا المسلم أخرجنا الكافر، فلا تقبل رواية الكافر إذا أداها في حال كفره، وإنما يقبل منه ما تحمله في حال كفره، ولكن لا يقبل منه الأداء إلا إذا أسلمه. وتطرقنا للكلام على ذلك وعلى أدلته، وقلنا العاقل أخرجنا بذلك المجنون، فلا تقبل رواية المجنون. وقلنا كذلك المسلم البالغ أخرجنا الطفل الصغير، فلا يقبل أداؤه، وإنما يقبل تحمل الطفل في صغره، أما الأداء فلا يقبل منه إلا بعد التمييز، إلا بعد التمييز. فانظروا بارك الله فيكم كيف اجتهد العلماء ووضعوا هذه الضوابط. هذه الضوابط لا تكاد تراها في مكان آخر، لا تجد هذه الضوابط في الرواية عند رواه، ولا تجد هذه الضوابط في الرواية عند أهل البدع والمحدثات، لا تجد هذه الضوابط إلا عند أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، اعتنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء بالغ عظيما. فهم الذين يعني حفظ الله تعالى بهم الدين، حفظ الله تعالى بهؤلاء العلماء الدين، السنة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا العدالة تشترط في الرواة، الرواة لابد من توفر العدالة فيه، لأن هذا الراوي إذا لم يكن من أهل العدالة فليس عنده الورع وليس عنده الأمانة، وبالتالي سيكذب ويختلط ويخترع الزيادات والأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعي سماع ما لم يسمع، ويدعي أن هذه الأحاديث هي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أقواله. فاشترطوا أن يكون أولا من أهل الإسلام، ثانيا من أهل العدالة، ثالثا من أهل المروءة، من أجل الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن العدالة هنا العدالة شرط في الرواة، شرط في الرواة. وقلنا أن العدالة تعرف بوجود وتعرف بأمور، ولما ذكرنا هذه المسألة. طيب، تعرف العدالة، ذكر العلماء أن العدالة تعرف بوجوه أو بأمور. الأمر الأول استفاضة عدالة الراوي، استفاضة عدالة الراوي واشتهاره بالعدالة والنبل، وكثرة ثناء الناس عليه. فهذه الشهرة دليل على عدالة هذا الراوي، وهذه الاستفاضة أعظم من مجرد تزكية أحد النقاد أو العلماء لفلان ابن فلان. تمام؟ فعندنا مثلا رجل، هذا الرجل يمدح عالم العلماء فقط، لكن لو سألت عنه الكثيرين من العلماء لا يعرفون، الكثيرين من طلبة العلم لا يعرفون. وعندنا رجل آخر، تمام، هذا الرجل البر والفاجر يعرف، العالم والجاهل يعرف بالأمانة والزهد والعدالة والتقى. أيهما أقوى؟ الثاني الذي استفاض عدالة وانتشر ذكره. واضح؟ إذن الأمر الأول استفاضة الشهرة، تمام؟ الأمر الثاني مدح وثناء العلماء، تنصيص العلماء على عدالة الراوي، تنصيص العلماء على عدالة الراوي. وهذا موجود في كتب الجعفر التعديل، كتب التي صنفت في ذكر أحوال الرجال. فتفتح ترجمة الراوي تجد كلام العلماء فيه مدحا أو قدحا. فأنت الآن تبحث مثلا في ترجمة أحد الرواة، وليكن مثلا الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله صاحب السنة، تريد أن تعرف هذا الرجل ثقة وليس بثقة. مثلا تحت مثلا ترجمة أبي داود السيستاني وجدت ثناء العلماء عليه ومدح العلماء له، هل تنصيص منهم على عدالة؟ تنصيص منهم على عدالة. إذا الأمر الأول الشهرة والاستفاضة، الأمر الثاني تنصيص العلماء على عدالة الراوي، على عدالة الراوي. تمام؟ الأمر الثالث قد تعرف العدالة بعد موت الراوي من النظر في كتبه، من النظر في كتبه. ومعنى ذلك أنهم قد ينظروا في كتاب الراوي فيجدون فيه ضربا على بعض الروايات، تمام، يقوم بكثرة الشط يشطب على بعض الأحاديث، وكونه يشطب على هذه الأحاديث ويضرب عليها، تمام، يستدل بعض الأحيان على عدالة الراوي من هذا الأمر، أنه شك في حرف ما أو في رواية ما فأعرض عنها وضرب عليه، وهذا لي على عدالة. وإلا لو لم يكن من أهل العدالة سيقول دعه، نحن بالكاد نجمع الأحاديث وبالكاد نقف على الروايات، وهذه قد رحلت من أجل هذه الرواية إلى بلد فلان ابن فلان أو البلد الفلان، ويأتي هكذا بكل بساطة. فيعني يضرب على هذه الرواية، هذا هي على أمانة، دليل على أمانة. كذلك بعض الأحيان تجده ينزل في بعض الروايات عمن عرف بالرواية عنهم، عمن عرف بالرواية عنهم، كأبي بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة يكثر من الرواية عن شريك، فلو أنه في مرة من المرات سمع رواية عن تلميذ لشريك، عن شريك يعني، تأخر عن المجلس فلم يسمع أبو بكر بن أبي شيبة من شريك مباشرة هذه هذا المجلس أو حديث من الأحاديث، فأخذه عنه بنزول، أخذ عنه بنزول يعني عن إيه؟ واسطة، عن شريك، عن واحد، عن شريك، تمام، عن قريب من أقرابه إلى آخره. العلماء يستدلون بهذا النزول على عدالته. كيف يا إخوان؟ لماذا؟ نعم. وماذا في هذا يدل، كيف يدل على عدالة؟ نعم. أولا هو لو أنه روى عن شريك ما اتهمه أحد، لو أسقط هذه الواسطة. شريك أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة حدث دائما الأحاديث التي يحدثها عن شريك يحدث عنه مباشرة، لكن في حديث من الأحاديث حدث بواسطة عن شريك. فنقول كيف استدل العلماء بهذا الحديث الذي فيه الواسطة بين ابن أبي شيبة وشريك على عدالته؟ قالوا أنه دائما يحدث عنه بدون واسطة، تمام، وقد عرف بالرواية عنه، ولو أسقط هذه الواسطة وحدث عنه مباشرة لم يعرف ذلك أحد ولم يتهمه أحد. واضح هذا الكلام؟ ولم يتهمه أحد، ومع ذلك تمام روى الحديث بالواسطة. يبقى هذا دليل على إيه؟ على عدالته. هذا دليل على عدالته وأمانته. هذا أمر ما سيعرفه أحد، ولكن مع ذلك روى عنه بالواسطة، مع أن الشيء المرغوب عند المحدثين ماذا؟ علو الإسناد. أنا مرغوب، إزاي أروى عن شيخي بواسطة؟ كيف؟ مع هذا روى عنه بالواسطة. هل دليل على ماذا؟ على عدالة هذا الشيخ وهذا أو هذا التلميذ. هناك من أهل العلم من استدل بعدالة الرواة بأمور لا يلزم منها العدالة، لا يلزم منها العدالة. فمنهم من رأى أن العدالة هي الإسلام، وأن مجرد إسلام الراوي هو تعديل له، هو تعديل له، وهذا بالطبع ليس صحيحا، لأنه قد يكون مسلم صحيح ولكن ليس عدلا، ليس ورعا، ليس أمينا، ليس أمينا في باب الرواية. فهذا قدر زائد على قضية الإسلام. صحيح يشترط الإسلام، ويشترط مع الإسلام في باب الرواية ماذا؟ الورع، الأمانة، واجتناب المحرمات، عدم الوقوع في المحرمات، والبعد عن أسباب الفسق إلى آخره. هذه الأمور زائدة. إذن هناك من اشترط أو من رأى أن مجرد الإسلام هو تعديل للرواة. هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. هناك من رأى كذلك، والأمر الثاني أن مجرد الرواية تعديل للراوي، مجرد الرواية تعديل للراوي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فالذين يحملون العلم هم العدول. والراجح أن الحديث لا يثبت، ومنهم من قال أنه مرسل، صح مرسلا، واضح. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن يكون من حمل العلم قد عرف بالعدالة. للواقع أولا وجد أن هناك من الرواة من حفظ الأحاديث وكان من الحفاظ، ومع ذلك من أهل الكذب. فالشاذكوني كان من الحفاظ ولكنه كذاب. الشاذكوني محمد بن حميد الراز كان من الحفاظ ولكنه كان من أهل الكذب. واضح؟ محمد بن حميد الراز، تمام؟ في الحديث الإسناد إلى واضح يا إخوان؟ إذا لا يلزم أن يكون الرجل من أوعية العلم أن يكون من ماذا؟ من أهل العدالة، أن يكون من أهل العدالة. هذا الشرط كذلك ليس صحيحا. هناك من رأى أن الرواة في زمان التابعين، في زمان التابعين هم عدول، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالوا: فيلزم من هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم عدالة من كان في هذا الزمان من التابعين، واضح؟ فحكموا على التابعين أو على مستور التابعين لأنهم عدول، وهذا مذهب مرجوح. لا بد من توفر العدالة ووقوفنا على تعديل الرواة سواء كانوا في زمن التابعين أو في زمن أحمد أو في الأزمان التي جاءت من بعد زمن التابعين. أما الصحابة فهل الشرط أن نقف على تعديل الصحابة؟ الصحابة هم معدلون أصلا، تعديل الله تعالى لهم، واضح؟ فالصحابة كلهم عدول مش معكم، فلا يحتاج الإنسان أن يقول هذا الصحابي ثقة أو ثقة حافظ أو ليس بثقة، هذا كلام لا يصح. ولكن من بعد زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم احتاج العلماء أن ينظروا في عدالة الرواة من بعد الصحابة، واضح هذا كلام؟ في عدالة الرواة من بعد الصحابة. ولذلك وجد من حكم عليه بالضعف ومن حكم عليه بالكذب في زمان التابعين، في زمان التابعين. اكتبوا الأسئلة بتأخير الأسئلة. طيب، واضح يا إخوان؟ إذا قلنا لابد من ماذا؟ توفر العدالة، وذكرنا كيف يقف الإنسان على عدالة الرواة والأمور التي تعرف بها عدالة الرواة، وذكرنا كذلك أن هناك من عدل بعض الرواة بأمور لا يعدل بمثلها. الأمر الأول إيه؟ الأمر الأول ماذا ذكرناه؟ أنهم ذكروا أن مجرد الإسلام تعديل. الأمر الثاني مجرد أنه من أهل العلم ومن طلابه ومن حملة العلم أن هذا يعتبر إيه؟ من التعديل له. الأمر الثالث ذكروا دستور التابعين أنه يحكم عليهم بالعدالة كذلك. الأمر الرابع عدم الوقوف على الجرح، فهناك من يرى أن عدم اطلاعنا ووقوفنا على تجريح الراوي أنه يحكم بعد ذلك عليه بالعدالة، وقد ذكرنا مثل ذلك عن ابن حبان والحاكم رحمه الله، وقلنا أن عدم الوقوف على الجرح لا يلزم منه عدم الجرح فضلا عن التعديل، فضلا عن التعديل. فالراوي قد لا يقف على الباحث أو الإمام على جرح فيه، ولكن جرحه غيره. أو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد أن تكلم الناظر رحمه الله تعالى عن الصحيح، وتفرقنا نحن عن بعض مباحث الصحيح وكلام العلماء في الصلاح الصحيح وكثير من المسائل تطرقنا إليها، ينتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع الصحيح وهو الحسن. فقال الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت تكلم عن الحديث الحسن بعد كلامه على الحديث الصحيح، ولما تكلمنا عن الحديث الصحيح كان كلامنا عن الصحيح لذاته، عن الصحيح لذاته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الصحيح إلى قسمين: إلى صحيح لذاته وهو الذي مر الكلام عليه، وإلى صحيح لغيره، وإلى صحيح لغيره. والصحيح لغيره هو مجيء الحديث الحسن من وجهين أو أكثر، من وجهين أو أكثر، فيرتقي لتعدد الطرق ولكثرة الطرق التي حكم عليها بالحسن فيرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره. واسم الصحيح لذاته أي صح لذاته هو ولتوفر شروط الصحة فيه، فهو صحيح لذاته لتوفر شروط الصحة في إسناده في رجاله، الانتفاء الشذوذ عنه والعلة. وقيل الصحيح لغيره لأنه صح لا لذاته وإنما لكثرة طرقه ولتعدد الطرق. فمرتبة الصحيح لغيره مرتبة بين الصحيح لذاته وبين الحسن لذاته والعلماء يعني في النادر لما نجد عالما يقول في حديث صحيح لغيره إما أن يحكم عليه بالصحة أو أن يحكم عليه بالحسن. الأمر سهل، ولكن هذا للصلاح كان يعني من الفائدة معرفة معناه وكلام العلماء فيه. بعد ذلك انتقل للكلام الحسن كما قلنا آنفا، فقال والحسن المعروف طرقا وغدت. يعرف المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحسن، ومراده هنا بالحسن ليس الحسن لذاته كما تكلم من قبل عن الحسن. نعم، ليس المقصود هنا بالتعريف حسن معروف طرقا وغدت، ليس المقصود بالتعريف هنا الحسن لذاته. نعم، وكلامه في الحسن لغيره، ومنهم من يرى أن كلامه هو في الحسن لذاته، وعلى كل ننظر في التعريف هل قصد به هنا الحسن لذاته أو قصد به الحسن لغيره. قال والحسن المعروف، يقصد بذلك أن الحسن عرف بطرقه وعرف بشهرة رجاله. قال الحسن المعروف طرقا، الطرق هنا الأسانيد، الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، أي لا كالصحيح اشتهرت، أي رجاله شهروا وعرفوا، لكن هذه الشهرة هي دون شهرة رجال الصحيح، وكلامه هنا يوحي بالفعل أنه يريد الحسن لغيره، لكن الصحيح أنه يعني به الحسن لذاته، ولم يقصد الحسن لغيره. وأما القول بأنه قال الحسن المعروف طرقا يعني عرفت طرقه وعرفت مخارجه. فالحديث مثلا يرويه عبد الرزاق عن فلان من أهل اليمن، فعرفت مخارجه وعرفت طرقه أن مخرج الحديث يمني، أو رواه فلان المدني عن المدنيين فعرف أن مخرجه من المدنيين، فليس المقصود هنا بقوله الحسن المعروف طرقا وغدت أنه جاء بأسانيد كثيرة أو أنه اشترط فيه كثرة الأسانيد، وإنما المقصود به معرفة مخارج هذا الحديث ومن أين خرج ومصدر هذا الحديث. هذا التعريف هو أشبه ما يكون بتعريف الخطابي، أو اعتمد الناظم على تعريف الخطابي. وتعريف الخطابي موجود في كتابه معالم السنن، بيّن فيه الخطابي رحمه الله تعالى الحسن، فقال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. واضح؟ قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر أهل الحديث وعليه عامة أهل الحديث يستعمله أكثر الحديث. ماذا قلنا؟ ويقبله العلماء ويستنبط منه أو يستعمله الفقهاء. هذا تجد في هذا التعريف شبه كبير بينه وبين تعريف البيقوني أو الناظم. فالناظم اشترط هنا شرطين في هذا التعريف. الشرط الأول معرفة الطرق وأن طرق الحسن معروفة، وهذا اشترطه الخطاب رحمه الله بقوله هو ما عرف مخرجه، هو ما عرف مخرجه. الأمر الثاني قال وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فاشترط هنا اشتهار رجال الحسن، اشتهار رجال الحسن، واضح؟ وإن كان المؤلف يؤخذ عليه مؤخذات في هذا التعريف مع هذين الشرطين، تمام؟ أخذ العلماء عليه بعض المؤخذات. من تلك المؤخذات أنه اشترط معرفة الطرق أو تعدد الطرق وتعريف الحسن، لأن الحسن هو المعروف طرقا الذي عرفت طرقه أو عرف مخرجه، لا يحده ذلك عن الصحيح ولا يفصله عن الصحيح، فيدخل في ذلك الصحيح. فالصحيح معروف الطرق، وقد تتعدد كذلك طرقه ويعرف مخرجه، والضعيف كذلك يعرف مخرجه وقد تتعدد كذلك طرقه. فالصحيح طريقه معروف بعدالة رواته وبضبط رواته، والضعيف كذلك معروف بضعف رواته وبعدم ضبط رواته. فإن كان يقصد هنا بتعدد الطرق هي معرفة الرجال، معرفة الرجال، فهذا موجود في الصحيح يعرف بالصحة، وموجود في الضعيف يعرف كذلك بماذا؟ بالضعف. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هو بين أن صحيح معرفة العلماء بطرق الحديث الصحيح أو بالحديث الحسن، يعرف رجال الحسن واشتهر رجال الحسن، ولكن شهرتهم هذه ليست كشهرة الصحيح، ليست كشهرة الصحيح. لكن أيضا هذا الحد عليه اعتراض وعليه انتقاد كما سمعتم. نعم، إذن يا أخوان بارك الله فيكم، هناك عدة اعتراضات. الاعتراض الأول كما قلنا قوله هو الحسن المعروف طرقا، الأمر غير مفهوم، هل أراد به الحسن لذاته أو أراد به الحسن لغيره؟ فمنهم من قال هو أراد الحسن لذاته، لأن الأصل هذا هو التعريف أن يكون الحسن لذاته كما عرف الصحيح لذاته. ومنهم من قال لا، ويعرف الحسن لغيره لقوله المعروف طرقا. إذن تعريف فيه خلل من كون لم يفصل الموضوع. ثم قوله المعروف طرقا وغدت، فالضعيف قد يعرف طرقه ومخرجه، والصحيح قد يعرف طرقه ومخرجه. رجاله لا كالصحيح اشتهرت واشتهرت، فالأمر أيضا ليس بالضبط، تمام؟ الشهرة دي متفاوتة، الشهرة متفاوتة، ولا يلزم الشهرة، يعني حتى بالحديث الحسن لا يلزم أن يكون قد اشتهروا بالحسن والصدق، واضح؟ ولا يشترط في الصحيح أن يشتهر رواته بالعدالة والضبط، قد يكون الراوي من العذور الضابطين لكنه لم يشتهر بذلك، هل نصحح الرواية عنه أو لا نصحح روايته؟ هل يشترط الشهرة؟ لا تشترط. كذلك الحسن، الحسن لابد أن يكون من أهل الصدق، تمام؟ ممن تقبل روايته، هذا هو الضابط وهذا الذي لابد أن يتوفر. لكن هل يشترط اشتهار رجال الحسن بين العلماء؟ لا يشترط، فقد يعرف عالم راويا بأنه من أهل القبول وروايته مقبولة وينص على ذلك، وهذا الراوي غير معروف عند بقية العلماء، غير معروف عند بقية العلماء. هذا الراوي مشهور، مشهور بالعدالة، غير مشهور. على تعريف المؤلف لم يكن من الرجال الحسن، لكن هو في حقيقة الأمر من الرجال الحسن ولا لا؟ من الرجال الحسن. لماذا؟ لتنصيص أحد العلماء على عدالته وعلى ضبطه. تمام؟ إذن في انتقادات على هذا التعريف، هناك انتقادات على هذا التعريف. وكما قلت آنفا أن الناظم تبع، تبع من في تعريفه؟ تبع الخطابي رحمه الله تعالى في تعريفه. فالإمام الخطابي لما ذكر التعريف قال الحسن هو الذي اشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وما عرف مخرجه. تمام؟ طيب، هذا أيضا لم يحدنا ولم يفصل بين الحسن وبين الصحيح. ما عرف مخرجه، وقد يعرف مخرج الحديث وإن كان ضعيفا، ويعرف مخرج الصحيح، ويعرف مخرج الحسن. فما لماذا يعني وضعت هذه الكلمة؟ الأصل أننا نضع كلمة تضبط لنا التعريف وتميز لنا الحسن عن غيره. تميز لنا الحسن عن ماذا؟ عن غيره. هذه الكلمة ما فاتت شيء. وما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهر رجاله ما زال أيضا كلام الاعتراض. اشتهر رجاله بماذا؟ بالعدالة، أو اشتهر رجاله بالضبط، أو اشتهر رجاله بالصحة، أو اشتهر رجاله بالضعف. صحيح لا يريد هو الضعف، لكن التعبير غير دقيق، التعبير غير دقيق. أصل التعاريف والمؤلف الآن لما عرف ما تكلم عن عدالة ولا ضبط، قال الحسن المعروف طرقا وردت رجاله لا كالصحيح اشتهر. تمام؟ فلم يتكلم عن مسألة العدالة، واضح، ولا عن مسألة الضبط، بمعنى لم يميزها ويحدها بكلمة تدل على المعنى المراد في الحسن. ومتى نحكم على هذا الرجل بأنه من الرجال الحسن؟ واضح؟ فالتعريف فيه خلل، التعريف الذي ذكره فيه خلل. تمام؟ الأمر الثاني هو لم يشترط نفي الشذوذ. فالمعروف أن الحديث الحسن لابد أن يكون سالما من الشذوذ، وأن يسلم كذلك من العلة، وأن يسلم كذلك من الانقطاع. فمر معنا أنه اشترط الاتصال في الحديث الصحيح، اشترط الاتصال. الحسن هنا لم يشترط الاتصال، لم يشترط في الحديث الحسن الاتصال. وهذا ايضا يعيدنا هل هو في تعريف الحسن لذاته وفي تعريف الحسن لغير. فاذا كان في تعريف الحسن لذاته فلا بد من اشتراط الاتصال، واذا كان في تعريف الحسن لغيره فعلى خلاف بين العلماء في قضية الاستشهاد بالمنقطع، هل يستشهد بالمنقطع او لا، فالمنقطع مع المنقطع يصير حسنا لغيره او لا الى اخره. فالشاهد التعريف فيه خلل، وهذا يحتاج منا ان نعود الى تعريف الامام الخطابي كما تقدم، فنقول عرف الخطابي رحمه الله كما معكم الحديث الحسن بقوله وما عرف مخرجه. وقلنا عرف مخرجه، العلماء اختلفوا في مسألة معرفة المخرج، فمنهم من قال عرف مخرجه أنه يريد بذلك ما اتصل سنده، وهذا بعيد، ومنهم من قال أن يكون راويه معروفا لأخذ الحديث عن أهل بلد معين، كرواية مثلا قتادة عن البصريين، فإذا روى قتادة عن بصري فمعلوم أن مخرج هذا الحديث بصري أو مخرجه يمني، تمام، يعرف مخرج الحديث، هذا معنى ما عرف مخرجه. وهذه الكلمة كذلك لا تفيدنا شيئا، وما عرف مخرجه، تمام. القول الثاني واشتهر رجاله. اشترط الخطاب رحمه الله تعالى اشتهار الرجال، وهذا ايضا كما انتقدنا على الناظم ينتقد كذلك، وانتقد العلماء بالفعل هذه الكلمة على الامام الخطابي، فقالوا اشتهار الرجال لا يحد الحسن عن الصحيح، ولا يميز الحسن عن غيره، لا يميز الحسن عن غيره، لانه كما قلنا يدخل في ذلك رجال الصحيح، فرجال الصحيح اشتهروا بالضبط والعدالة، ورجال الضعف اشتهر كذلك. وإن كان لقال أن يقول هو لا يريد شهرة الضعيف، وإنما هو قال رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فلعله ميز هذا الذي قال صاحب النظم، لكن الخطابي لم يضع هذا القيد وإنما عمم واشتهر رجاله، تمام، ما قالش لا كالصحيح أو بخلاف رجال الصحيح، واضح؟ إذن قوله أن الحسن وما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما أفادنا شيئا في مثل هذا التعريف. قال رحمه الله واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، عليه مدار أكثر الحديث يريد بذلك الحسن، يريد بذلك الحديث الحسن، فبالفعل أكثر الحديث الحسن، تمام، أو أكثر النصوص هي من قبيل الأحاديث الحسنة، لكن أيضا هذا قيد لا يعرف الحديث الحسن، تمام. أنا بين يدي إسناد، هذا الإسناد كيف أتعامل معه، كيف أحكم عليه، تمام. لا يستطيع إنسان أن يحكم عليه إلا إذا كانت عنده ضوابط معينة يمشي عليها، إذا توفرت هذه الأمور في هذا الإسناد الذي بين يديه، تمام، حكم عليه بالحسن أو حكم عليه بالصحة. أما قوله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الحديث من قبيل حديث الحسنة، ما أفادتنا أيضا هذه الكلمة شيئا. وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء. ما هو الذي يقبله أكثر العلماء؟ الحسن، نعم الحسن، ما احنا ما زلنا في اختلاف في تعاريف الحسن، فما هو الحسن الذي يقبله أكثر العلماء؟ ما هو الحسن؟ تمام؟ الأمر الثاني إن كان يعني بذلك الحسن لغيره فغير صحيح، غير صحيح أن العلماء أكثر العلماء يقبلوه، وإن كان يقصد بذلك الحديث الصحيح مثلا فكل العلماء يقبلوه، فأيضا الكلمة فيها تشويش وليست صريحة في تعريف الحسن. ويستعمل عامة الفقهاء، تمام، أو يقبل عامة الفقهاء، فالانتقاد عليه نفس الانتقاد الأول، ما الذي يستعمله أكثر الفقهاء ويقبل أكثر العلماء، لأن هذا كله فيه نظر، ولذلك انتقد على الخطابي تعريفه، وانتقد كذلك على الناظم لكونه اعتمد على هذا التعريف في تعريف الحديث الحسن. إذا عرفنا الآن المؤاخذات التي أخذت عن الناظم، وكذلك عرفنا تعريفا آخر للحديث الحسن وهو تعريف الإمام الخطابي كما في كتاب معالم السنة. ممن عرف الحسن كذلك الإمام الترمذي ومحمد بن عيسى بن صورة الترمذي صاحب السنن، وهو إمام في الحديث من أئمة الجرح والتعديل والتصحيح والتعليم، وإن كان قد غمزه بعض النقاد بنوع من التساهل، بنوع من التساهل لاعتماده بعض القواعد التي تساهل فيها، وعلى إثر اعتماده لها حكم عليه بالتساهل، ومع ذلك فهو إمام جبل فحل من فحول العلماء، وهو من تلاميذ الإمام البخاري في علم العلل، واستفاد منه كثيرا، وله سؤالات وأسئلة في كتاب العلل، وله كتاب العلل المصنف في آخر كتابه السنن. عرف الترمذي رحمه الله الحديث الحسن في آخر كتابه السنن فقال وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه ثم قال فهو حديث حسن أو فهو عندنا حديث حسن. يظهر من تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يعرف الحسن لغيره، ويظهر من تعريف الخطابي أنه يعرف الحسن لذاته، أنه يعرف الحسن لذاته. إذا نظرنا في تعريف الإمام الترمذي رحمه الله نجد أنه قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، حديث ليس في إسناده من يتهم بالكذب. التهمة بالكذب تعتبر من أشد أنواع التهمة، يعني من أنواع الضعف الشديد، من أنواع الضعف الشديد. فإذا نفى الإنسان أشد أنواع الضعيف فلا يلزم من نفيه لهذا النوع أن ينفي ما هو أدنى منه. فلما نقول فلان كذب فرق بينه وبين متهم بالكذب، أيهما أشد، فلان متهم أو فلان كذاب؟ فلان كذاب، تمام؟ خلاص أنا مقرر أنه كذاب وثبت عندي كذبة وأنا يعني أحكم عليه بالكذب، والعهدة والأمثلة والأدلة عندي على كذبه. لكن أما أقول فلان متهم بالكذب، إما أن يكون هناك من يتهمه وأنا لم أقف على كذبه، واضح؟ وإما أن يكون روى حديثا هذا الحديث في نكارة أو وضع أو مكذوب، وبحثنا في الإسناد فلم نجد رجلا أضعف منه في الإسناد حتى نحمله عهدة هذا الكذب، فحملناه إياه. واضح؟ المهم على أي نوع، لأن العلماء لهم أيضا كلام آخر في تفسير معنى قول العلماء فلان متهم بالكذب، على أي نوع من أنواع هذه التعريف ففرق بين فلان كذاب وفلان متهم بالكذب. فلان سارق، فلان متهم بالسرقة، فرق بين الكلمتين، فرق بين كلمتين، وإن كان في مرتبة الجرح الشديد، كلاهما في مرتبة الجرح الشديد. ما يقولش إنسان هو متهم لكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا، ما دام أننا لم نقف على أحد ينفي هذه التهمة، وإنما كلام العلماء يدندن على كذبه أو هامه ما رواه المناكير فهو متهم بالكذب، في مرتبة الرد والترك، مرتبة الرد والترك. ومثل هؤلاء لا يستشهد بحديثه، الكذاب لا يستشهد بحديثه، والمتهم بالكذب لا يستشهد بحديثه. ومعنى لا يستشهد بحديثه أنه لو جاءت له متابعات فلا ترتقي رواية الحسن. مثاله عندنا رجل مريض في قدمه علة عاهة، لكن هذا المريض لو أعطيته عكازا يتعكز عليه ويمشي، الضعيف أشبه ما يكون بالمريض في مرض، لكن لما تقوى بغيره قام واحتججنا به. لكن حتى يقوم لابد أن يكون ضعفه خفيف، إذا جبرته بجابر وإذا أعطيته ما يجبره جبره ومشى معه، لكن إذا كان مقعدا مقطوع الأقدام، تمام، أو كان ميتا تجيب له عصاية تأتي بإنسان يحتمله يتعكس عليه شيء يقوم معه، صار ماذا في مرتبة إعداد الموتى. نفس الكلام في الحديث، الحديث منه ما فيه علة خفيفة وضعف خفيف، ضعف خفيف. لو جئته بجابر بحديث آخر سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا ضعفه خفيف، فقد يعتكز ويستند هذا على ذاك فيقوم. لكن لو أتيت إلى هذا الضعيف بحديث شديد الضعف، هل شديد الضعف هذا الذي علته قوية جدا في حالة موت سيتقوى به الضعيف؟ لن يتقوى به، لن يتقوى الضعيف خفيف الضعف بشديد الضعف، ولن يتقوى شديد الضعف بخفيف الضعف. إذا من شروط المتابعات والشواهد وجبر الرواية الضعيفة بغيرها وانجبارها بغيرها هي ماذا؟ خفة الضعف. خفة ماذا يا إخوان؟ الضعف. الترمذي رحمه الله قال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، من يتهم بالكذب، نفى أن يكون الحسن في إسناده من يتهم بالكذب. قلنا التهمة بالكذب ضعف من أشد أنواع الضعف دون مراتب أخرى، مثل ضعيف جدا، سيء الحفظ جدا، تمام، واهي بمرة، واهي بمرة بمرة، تمام. طيب مثل هؤلاء هم أدنى من متهم بالكذب، لكنهم كذلك لا يستشهد بهم، لا يرتقي حديثهم للحسن. إذا فالترمذي هنا لما نفى، نفى أشد الضعف، سيعترض عليه بماذا؟ بعبارات هي من عبارات الضعف الشديد لكنها في المرتبة أخف من ماذا؟ من متهم بالكذب. إذا عندنا عند التحقيق ستدخل هذه العبارات أيضا في الحسن عند الترمذي أو لا تدخل؟ ستدخل، لأنه نفى الأشد، ونفي الأشد لا يلزم منه نفي الأخف منه، يلزم منه نفي الأخف. وهنا يقال للترمذي لو أنك نفيت الضعف الشديد لا يكون في إسناده راوي شديد الضعف، سيدخل في ذلك المتهم والكذاب والوضاع والواهي بمرة وسيء الحفظ جدا، تمام، سيدخل في ذلك والمتروك. لكن لما أتى بكلمة واحدة هي من أشد أنواع الضعف، سيحتمل أن يدخل ما هو أدنى منها في التعريف. ولذلك قال العلماء أن تعريفه ليس جامعا مانعا، بل سيدخل غيره كذلك. وقال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، نحن تكلمنا عن الضعف، يعني نفى التهمة بالكذب، لكن من الممكن أن يكون في إسناده ضعيف جدا، صح ولا لا؟ من الممكن أن يكون في إسناده سيء الحفظ جدا، من الممكن أن يكون في إسناده الثقة، لأن الثقة ليس متهما بالكذب، من الممكن أن يكون إسناده كله مسلسل بالثقات الأثبات الحفاظ. إذن هذا هو الصحيح، فلم يميز لنا ولم يفصل لنا الحسن عن الضعيف جدا، ولا عن الضعيف، ولا عن ماذا؟ ولا عن الصحيح، تمام؟ فقد يقول قائل هو يعني وضع مثالا، قال لا يكون في إسناده متهم بالكذب، أراد أن يذكر نوعا من أنواع الضعف الشديد، ويريد بذلك ما ذكرت آنفا ألا يكون في إسناده راو شديد الضعف. نقول يحتمل، لكن نحن نتعامل الآن ليس مع مقصد الترمذي، نحن نتعامل مع تصريح الترمذي، مع تعريف الترمذي. صحيح قد يكون هذا مقصده، قد يكون هذا مراده، لكن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح مكانة الإمام الترمذي كبيرة عظيمة، ولا يفوته ما نقوله نحن الآن، بل هو عالم وإمام ونحن لا شيء بجواره، لكن نحن نتكلم في إسناد أو في عبارة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هو الآن يتكلم عن قضية التهمة بالكذب، والتهمة بالكذب هي كذلك تدخل في باب ماذا؟ العدالة أم الضبط؟ في باب العدالة، في باب العدالة. قد يقول قال كذلك واشترط هنا العدالة، طب أين الضبط؟ تعريفه ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فإذا نظرنا نحن إلى جهة العدالة فتكلم نعم عن جهة العدالة حيث أخرج الكذاب، ومن باب أولى أخرج الوضاع لأن الوضاع أشد، فإذا نفى الأخف سيمكن من باب أولى ماذا؟ الأشد. لكن أين اشتراط الضبط؟ أين اشتراط الضبط؟ لم يتكلم الترمذي رحمه الله تعالى على اشتراط الضبط، وإنما اقتصر على قوله ألا يكون شاذا، فاشترط هنا نفي الشذوذ، اشترط نفي الشذوذ عن الحديث الحسن، واشترط نفي الشذوذ أي اشترط نفي نوعا من أنواع العلل. وهنا يأتي أيضا انتقاد آخر، أين اشتراط الترمذي انتفاء بقية أنواع العلل؟ واشترط سلامة الحديث الحسن من الشذوذ، فأين اشتراط انتفاء كذلك الحسن وسلامة الحسن من العلل الخفية ومن العلل القادحة؟ ومن العلل القادحة هذا أيضا مما يؤخذ على تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ولذلك لم يعتمد العلماء على تعريفه لوجود هذه الإيرادات التي أوردها العلماء على تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هناك كذلك من عرف الحديث الحسن بتعريفات أخرى كالإمام ابن الصلاح رحمه الله، حيث جمع بين تعريف الخطابي وبين تعريف الإمام الترمذي، وجاء من بعده كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث عرف الحديث الحسن بذاته بتعريف ويعتبر من أدق التعاريف التي ذكرت في الحديث الحسن، حيث عرف الصحيح أولا فقال والصحيح أو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهو الصحيح لذاته. ونقل وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهو الصحيح لذاته. ثم عقب بعد ذلك بقوله فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. فالحافظ رحمه الله يرى أن شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح باستثناء تمام الضبط، وقيد هنا بتمام الضبط لأن لا يشترط في رواة الحسن خفة العدالة، وإنما لا نعرف مثلا القول مسألة خفة العدالة، لا، قد يكون رواة الحديث الحسن من حيث العدالة أقوى وأشد من ناحية الزهد العبادة والعدالة إلى غير ذلك أقوى من الرجال الصحيح، لكن الفارق بين رجال الحسن والصحيح هي قضية ماذا؟ الضبط. لابد أن يتوفر في رواة الحسن والصحة العدالة، تمام؟ وفي رواة الصحيح تمام الضبط. فإن خف ضبطهم فنزل ذلك إلى مرتبة الصدوق فهذا هو الحسن. معنى فهذا هو الحسن. اذا ما هو تعريف الحافظ يا خاشي؟ تعريف الحافظ هو عرف الحسن اولا او الصحيح؟ هو عرف الاول الصحيح. قال ماذا؟ قال هو خبر الاحد بنقل العدل تام الضبط تام الضبط متصل السند ومتصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح وان خف ضبطه فهو الصحيح لذاته فهو الحسن لذاته اذا اردنا ان نعرف الان الحسن عند الحافظ بن حجر رحمه الله فعلينا ان نتذكر الصحيح. قال وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط. اذا هو يشترط في الصحيح ما جاء بنقل العدول الضابطين متصل السند اشترط فيه اتصال الاسناد على الشرط الثالث غير معلل غير شاذ غير معلل ولا شاذ اشترط انتفاء العله وانتفاء الشذوذ. هذه خمسه شروط تمام هي نفسها شروط الحسن عند الحافظ الا انه استثنى ان رجال الحسن يخف ضبطه طيب هذا يعتبر هو ادق تعريف في تعريف الحسن لذاته وان كان هناك من اهل العلم من اعترض ببعض الاعتراضات حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فان خف الضبط هناك من قال قضيه خفه الضبط لا تنضبط لعدم وجود العرف والدرجه والمقدار في خفه الضبط. وهذا الكلام ذكره الامام الصنعاني رحمه الله تعالى وان كان هذا غير مسلم خفه الضبط يستطيع الباحث والناقد ان يطلع عليها وان يقف عليها. فبرجوع الباحث الى ترجمه الراوي الذي نريد معرفه ضبطه هل هو من العدول الضابطين من اصحاب تمام الضبط او قد عرف بخفه الضبط نرجع الى ترجمه نجد ان العلماء يذكرونه بالحفظ والتثبت وغايه الاتقان وبانه ثقه حافظ ثقه مطن ثقه ثبت. اذا هذا في غايه تمام الضبط لم يتكلم احد في حفظه ولم يذكر له اوهاما ولا اغلاطا ولا اخطاء يبقى ده في مرتبه ايه تمام الضبط اذا فهو من رجال الحسن او الصحيح من مرتبة رجال الصحيح. طيب رجعنا إلى ترجمة راوي ما فوجدنا بعض النقاد يحكمون بتوثيقه وآخرون يذكرون له أوهاما وأخطاء وآخرون يقولون هو مستقيم الحديث تمام تمشى رواياته إلى غير ذلك. نجمع بين هذه العبارات فنجد أن الراوي ضابط ولكن لوجود بعض الأوهام والأخطاء ينزل من مرتبة التوثيق فيصير صدوقا تمام أي في مرتبة ليست هي بتمام الضبط ولكنه في مرتبة أهل الضبط الخبيث أي في مرتبة الحسن إذا استطعنا الآن تمييز هذا الراوي والحكم عليه بخفة الضبط أو لا استطعنا. إذا اعتراض الصنعاني على الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله فإن خف الضبط فقال يعني لا يعرف ولا نستطيع أن نحكم على خفة الضبط أو لا هذا الكلام منتقد وهذا الكلام غير صحيح. نعم اعترض البعض كذلك أن الحافظ قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. يفهم من هذا التعريف أنه يريد خفة الضبط في جميع طبقات الإسناد، في جميع طبقات الإسناد، كما أننا نشترط في الصحيح تمام الضبط في جميع طبقات الإسناد، بمعنى أن يتصل إسناده برواة معروفين بخفة الضبط. هذا بالطبع غير مراد، يخالف الواقع. لماذا؟ لأنه لو وجد راو واحد في الإسناد قد خف ضبطه حكم على الإسناد بالحزن، ولو كان بقية رجال الإسناد من أهل الضبط التام. يعني ماذا؟ الضبط التام. إذا لا يشترط، لا يشترط أن يكون جميع رواة الإسناد ماذا؟ من أهل الضبط الخفيف. كالصحيح يشترط وجود كل رجال الإسناد من أهل الضبط التام. تمام؟ كلمة الحافظ تحي بذلك، لأنه اشترط خبر بنقل العدل تام الضبط. تمام؟ قال فإن خف الضبط فهو الحسن. يدخل في الكلام أنه يحتمل يريد أن يكون جميع رجال الإسناد ماذا؟ قد خف ضبطهم، وهذا بالطبع غير مراد وغير صحيح. واحتمل أن الحافظ لم يرد ذلك، احتمل أن الحافظ رحمه الله لم يرد ذلك. لماذا؟ لأنه إذا وجد في الإسناد راو واحد خف ضبطه مع بقية رجال الإسناد الذين هم من أهل التثبت والحفظ والإتقان، فسيحكم على الإسناد بماذا؟ لأنه من الأحاديث الحسنة، سيحكم على الإسناد لأنه حديث حسن. طيب، هناك تعريف يقول البعض أنه يعتبر من أدق تعريف الحسن لذاته، ويسلم هذا التعريف من الانتقاد، يسلم هذا التعريف من الانتقاد، فقال هو ما اتصل سنده، وما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط في أحد رواته، خف الضبط في أحد رواته أو أكثر، ولا يكون شاذا ولا معللا. هو ما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط عن أحد رواته أو في أحد رواته أو أكثر، ولا يكون شاذا ولا معلل. تمام؟ إذن هو إيه شيء؟ هو مقبول خف الضبط في أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا. نعم، عندك هو مقبول سنده نقل مقبول خف الضبط في احد رواته او اكثر، ولا يكون شاذا او ولا معللا. نعم، ثم اتصلت نزول فنقل مقبول خف الضبط عن احد رواته او اكثر، او اكثر، ولا يكون شاذا او معللا. نعم، هو ما اتصل نزول فنقل مقبول خف الضبط في احد رواته او اكثر، ولا يكون شاذا او معللا. نعم، أحسنت. معنى هذا التعريف هو ما اتصل سنده، اشترط المعرف اتصال فالحسن لذاته لا بد أن يتصل سنده، وإلا لحكم عليه بالضعف لو وجد فيه انقطاع أو وجد فيه إرسال فيحكم عليه بالضعف. هو ما اتصل سنده بنقل مقبول، المقبول هنا هو الراوي الذي تقبل روايته، تقبل روايته، إما أن يكون من أهل الصدق، وإما أن يكون من أهل التثبت والحفظ والإتقان، وهو المشار إليه بالثقة. تمام؟ بنقل مقبول خف ضبط أحد رواته أو أكثر، خف الضبط عن أحد رواته أو أكثر، بمعنى أن هذا المقبول قد يخف ضبط بعض الرواة، وقيد هنا بالضبط ولم يذكر العدالة، لما سبق أن قلنا أن الكلام في الفرق بين الصدوق والثقة في قضية الضبط، وليست القضية العدالة. خف الضبط عن أحد رواته هنا حتى يخرج من الانتقاد الذي وقع على من؟ على الحافظ ابن حجر رحمه الله. تمام؟ عن أحد رواته، لو قلنا عن أحد رواته وسكت، إذا اشترط في الحسن أن تكون خفة الضبط في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. فلو وجدنا خفة الضبط في طبقتين هيجي الإنسان يقول لا ده مش حسن، لأنه لا يوافق تعريفكم الذي عرفتم به الحسن. فاحتاج أن يضع كلمة ماذا؟ أقل طبقة يكون فيها خفة الضبط حتى تفرقنا عن الصحيح طبقة واحدة. تمام؟ أو أكثر، الاحتمال أن يكون كل الإسناد مسلسل بمن خفض الطن أو نصفه أو أكثر أو أقل، ولا يكون شاذا ولا معلم، ولا يكون شاذا. هذا بتعريف الترمذي اشتراط الشذوذ، نفي الشذوذ، وزاد عن الترمذي كذلك معللا. واضح هذا يا إخوان؟ فهذا التعريف يعتبر من أدق التعاريف التي عرفت الحسن لذاته. تمام؟ ذكر هذا الشيخ أبو الحسن. تمام؟ من أدق التعاريف التي عرفت الحسن لذاته. إذن يا إخوان، خلاصته نقول أن العلماء اختلفوا في تعريف الحسن لذاته، فعرف ذلك الناظم بقوله الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وقد سمعتم ما فيه من مؤاخذات. وعرف الحسن لذاته الإمام الخطاب رحمه الله تعالى بقوله وكل حديث قد عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويستعمل غالب الفقهاء. واضح؟ قلنا أيضا هذا التعريف ليس بالتعريف الجامع المانع، وقد انتقد على الخطابي تعريفه، وعرف ابن الصلاح وجمع بين تعريف الترمذي وبين تعريف، أو أتى بتعريف يجمع بين كلام الخطابي وبين كلام الترمذي. وأما تعريف الإمام الترمذي فقد عرف الحسن لغيره، وتعريف الحسن لغيره أيضا في خلاف بين العلماء، حتى ذكر الإمام الذهبي أنه على قياس من وضع تعريف جامع مانع يحد الحسن لغيره عن غيره، ذكر ذلك الإمام الذهبي. وقلنا أن الترمذي عرف الحسن لغيره فقال في آخر كتابه في العلل، في العلل في آخر السنن، قال وكل حديث ليس راويه، لا يكون راويه متهما بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهو الحسن عندنا، فهو الحسن عندنا. وذكرنا ما تكلم به العلماء من مؤاخذات وانتقادات على هذا التعريف، وتطرقنا أيضا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، في كتاب النزهة، فقال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل تام الضبط متصل السند ولا يكون شاذا ولا معللا فهو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن عندنا، فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته. وقلنا أن التعريف يعتبر من أدق التعريف، إلا أن البعض اعترض عليه لأنه يفهم منه اشتراط تمام أو خفة الضبط في جميع الطبقات، وهذا وإن كان لا يريد الحافظ إلا أن التعريف قد ينتقد عليه ذلك. وقلنا أن صنعان رحمه الله ذكر أن قضية خفة الضبط والتفريق بينها وبين تمام الضبط والوقوف على ذلك أمر لا يتأتى، وقلنا أن هذا غير مسلم صنعاني، بل هو أمر سهل لأصحاب هذا الفن المشتغلين بهذا الفن. وأوردنا تعريف الشيخ أبي الحسن وهو ما قاله، وقال الحديث الحسن وماذا؟ ما اتصل سناده بنقل مقبول خف الضبط عن احد رواته او اكثر ولا يكون شاذا ولا معلم. وقلنا هذا التعريف في نظري وتعريف كذلك سالم من الانتقاد والاعتراض، وهو ايضا ماخوذ من تعريف الحافظ ابن حجر، ماخوذ من تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. في هذا المبحث يتكلم العلماء كذلك عن بعض المسائل التي تذكر فيه على سبيل المثال الكلام في بعض الصلاحات الامام الترمذي في ذكره للحسن، في ذكره للحسن. فلعلكم تقفون على كلام الامام الترمذي عندما يقول حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن صحيح، حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب. هذه كلها عبارات يذكرها الامام الترمذي لا سيما في سننه عقب او تعقيبا على ما يريده من الاحاديث في كتابه السنن. وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الكلمات. فاولا نقول اذا اطلق الامام الترمذي فقال حديث صحيح، فلا اعلم اصطلاحا خاصا بالترمذي في الصحيح على نقيض او يخالف اصطلاح بقية العلماء، يخالف اصطلاح بقية العلماء. فاذا قال حديث صحيح فهو يريد الصحة التي يعنيها بقية العلماء. واذا قال حديث حسن وسكت فهو يريد بذلك الحسن الذي عرفه في سنن، الحسن الذي عرفه في سنن. والحسن الذي عرفه في سننه ماذا؟ هل عرف الحسن لذاته او عرف الحسن لغيره؟ نعم، الترمذي لما عرف عرف الحسن لغيره. فاذا قال في حديث ما حديث حسن وسكت فهو يريد بذلك ماذا؟ ان الحديث قد جاء من عدة اوجه، لأنه قال في الحديث الحسن وكل حديث ليس بإسناد يروه متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، أي جاء من عدة طرق، جاء من أوجه وجاء من عدة طرق. واضح هذا يا أخوان؟ فإذا قال حسن وسكت فلا يقال أراد الحسن لذاته، وإنما يكون قد أراد ماذا؟ حسن لغيره. نعم. طيب إذا عرفنا معنى الصحيح، إذا قال حديث صحيح، وإذا قال حديث حسن. طيب إذا قال الترمذي حديث حسن غريب، حديث حسن غريب، كلمة غريب أي جاء من طريق واحدة فرد. فإذا هنا أراد بالحسن هنا الحسن لذاته، أراد الحسن لذاته، أراد الحسن لذاته. واضح؟ طيب إذا قال الترمذي حديث غريب، حديث غريب وسكت، فقد بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الضعيفة، وأظن كذلك الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية، أنه إذا قال في حديث غريب فهو يريد بذلك الضعف، فهو يريد به ضعف الحديث، يريد ضعف الحديث. وإذا قال الترمذي حديث حسن صحيح هنا يقع الإشكال، ماذا يريد بقوله حسن صحيح؟ وجه العلماء هذا الكلام كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن الحديث إذا قال فيه الترمذي حسن صحيح فالحديث على صورتين، إما أن يأتي من طريق واحد، يعني حديث جاء من طريق واحد، تمام، جاء من طريق واحد وقال فيه الترمذي حسن صحيح، قال فيحتمل أن يكون رواة هذا الإسناد اختلف فيهم النقاد، فمنهم من حكم عليهم بتمام الضبط وعليه ينزل كلمة الترمذي حديث صحيح. ومنهم من حكم على بعض رجاله بالصحة وتمام الضبط، فقال الترمذي لوجود هذا الفريق حديث صحيح. ومن النقاد من حكم على الرجال بخفة الضبط أو على بعض رجاله بخفة الضبط، فمن أجل ذلك قال الترمذي حسن، أي معنى الكلام أن رجال الإسناد تمام هم من أهل الصحة عند قوم ومن أهل الحسن عند آخرين. واضح أن رجال الإسناد اختلف فيهم، فمنهم من يصحح لهم ويحكم عليهم بتمام الضبط، ومنهم أي من النقاد من يحسن لهم ويحكم عليهم بخفة الضبط. فهو حسن لاعتبار الاختلاف في رجاله ولخفة ضبطهم، صحيح لاعتبار حكم البعض على بعض رجاله بالصحة أو على رجاله بالصحة. هذا مفهوم؟ مفهوم يا أخوان؟ طيب هذا إذا كان الحديث بإيه؟ بإسناد ولا بأسانيد؟ بإسناد واحد. طيب إذا قال الترمذي حسن صحيح، قال الحافظ ابن حجر، فإذا كان الحديث قد روي بإسنادين فأكثر، فيحتمل أن إسنادا من أسانيده صحيح والآخر حسن، فهو صحيح لاعتبار الإسناد الأول، حسن لاعتبار الإسناد الثاني. هذا فيما إذا روي من عدة أسانيد أو من إسنادين. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ نعم. طيب في سؤال في الحسن؟ نعم. إذا قال حسن صحيح غريب، فقوله غريب هنا أوقف الاحتمالات، أي أن الحديث جاء من طريق واحد، إذن يكون عن الاحتمال إيه؟ الأول باعتبار الرجال، فهم من آل الصدق عند قوم من آل تمام الضبط عند آخرين. نعم. لا يشترط الشهرة في بعض رجال الحديث ولا الصحيح، لا تشترط الشهرة في رجال الصحيح ولا تشترط في رجال الحديث الحسن. وعشان من شروط عدالة ضبط الراوي، من عدالة الراوي استفاضة واستقرار بين الناس وكذا، قلنا من شروط عدالة الراوي استفاضة شهرته واشتهاره بالصدق والعدالة والأمن. قلنا هكذا؟ قلنا كده يا مشايخ؟ قلنا يشترط في رواة الصحيح اشتهارهم بالعدالة والضبط. اشتهارهم بالعدالة؟ قلنا يشترط؟ هل يشترط؟ انا بسال اهو، هو ده الاخ ده بيقول اشترط والراجل ده بيقول اشترط من العلامات. ايوه، من الطرق التي تعرف بها عداله الرواه شهرتهم واستفاضه الذكرين بالعداله والنبل، هذه من الطرق وليس من الشروط، وفرق بين الامرين. عندنا كم هائل من الرواه لم يشتهروا بالعداله لكنهم من اهل العداله، من الفرق ولا لا؟ لم يشتهروا، يعني ده الرجل ده عاد تمام؟ معروف له العدالة؟ معروف بالعدالة. لو ذهب لمدينة أخرى قال أنا إكرامي بيومي، ما عرفكش تمام؟ معناه أنه ليس بعدل؟ لا، عدم اشتهاره بالعدالة لا يلزم منه عدم العدالة. ليه؟ لأن هناك من عدله، فالعدالة تعرف بالشهرة وتعرف بالتنصيص تمام، وتعرف كذلك بصبر الروايات والوقوف على حاليه الى اخر الامور بجمعها. اما اشتراط لم نقل اشتراط. وضحت المساله؟ نعم.